قسم لأخذ الفنون من المتون، وقسم للاستفادة والسماع، وهذا من هذا الرجل. أنت كنت سألتني شيء ماضي، هات المخدات. لا لا لا خليت مر. لا لا لا شيخنا كذا الشمس والشمس تميل لمغربها وقعت علينا. لكن مفيدة لعظامنا. نعم. فالشيخ حماد رحمه الله، تذكرت أنا كنت ذكرت أن الفتوى لشيخنا من مالي أريته لشيخنا الأمين فقال لا ما له وقت، وذهبت إلى الشيخ حماد وذكرت له أن معي فتويين في القبض والإرسال وأود منه أن يقرأهما ويبدي لي رأيه فيهما، فقبل. ثم قال لي راجع لي قبل الفتوى، وتركت الدفتر عنده، قال لي راجع لي بعد ذلك. فرجعت بعد أيام، فلما ذهبت لي ودخلت قال لي يا ابن اجلس، فلما جلس قال لي احرق الفتوى رحمه الله. هذه شدة، لكن ما يقصد شيء في باطنه، ما عنده شيء يفهمه ذا. لكن أنا في ذلك الوقت أنا ما كنت أفهمه، حتى قلت له هذا أحمق، قلت له في باطني كذا، قلت هذا أحمق، الفتوى تحرق. نسمع بهذا فتوى حرق الفتوى. هذه الفتوى كانت في لشيخ من شيوخ شيخنا عبد الرحمن، كان يقول فيها بالسدل ويضعف أحاديث القبض، حديث الوضع. فقال احرق الفتوى. الله، من نظير هذه الشدة ما وقع للشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، أنه مرة جاءه واحد وقال له، جاءه بابنه صغير، فقال له شيخنا يعني دعوا لهذا الطفل فمالي غيره. قال له هكذا يعني بالدرجة، إلا ما عندكش غيره الله زعم الله يقتله ولا الله يتوفاه ولا شيء، الله يديه. قال له يعني من باب أن لك الله يريد حماية الجنب التوحيد، فكان يعني مثل هذا الشدة في مرة. هذا عامي ما أفهم، لأنه كان من الذين يحضرون للشيخ أظن، فما ما قبل منه. مرة سئل يعني قالوا له شيخ هذا نعم أنت يعني تشدد في أمر في هذا الأمر، تشدد على الناس كثيرا. قال له ما بلغنا إلا بهذه الشدة، قال له ما عرفنا الدين إلا بهذه الشدة، فلا بد نعرف نوصلها لهم. هكا كان يعني عنده نوع من القوة. محمود الله يرحمه رحمه الله. كان هذا الشدة في شيخنا حماد، شيخنا حماد. نعم يذكر لي بعض الطلب من الكويت من مدة كذا، يذكر لي أنه سأل الشيخ حماد بعد خروجي من المسجد تبعه هكذا، فقال سأل الشيخ عن الحديث خلق الله آدم على صورته، قال ما معناه. الشيخ نظر إليه، أنت تسأل عن هذا؟ يفعل هكذا. وكان هذا طالب قصيرا، والشيخ ما شاء حماد ما شاء الله طويل منمنم. قال أنت تسأل عن هذا؟ كانوا يقول أنت ما بلغت تسأل هذا، تسألون هكذا خلق الله آدم على الصورة دي مباشرة كذا، ما أدري كأنه كذا. فدفع الطالب بيده هكذا وسقط الطالب. ما شاء الله. لكن ما قصد الشيخ حماد أن يسقطه هكذا طبعك. تسأل هذا؟ أنت تسأل هذا؟ سقط نفس الطالب يذكر لي. بس كان يظهر الصدق في معاملته. نعم لا له هذا. الطلبة جميعا الذين كانوا يعني درسوا عليه ظهر صدقه. فهي شيخنا منه رحمه الله غضب لله يعني. لماذا هذا السؤال؟ ليس عن خبث أو قصودية أو قص. لا لا. التربية وحرصه على تربية تلامذته وأبنائه. الطالب نفسه يذكر لي قال أسقطني لكن فرحت، قلت ما أنا مدبر. يذكرنا بالأعمس، يعني يطلق الكلاب على طلب سليمان بن مهران. كان فيه شدة، شدة في الكلام وفي ما أدري والله. الشيخ حافظ حكم يقول وما منع العلم من ليس يحمله، وما بذل العلم من ليس يحمله، ماذا بمنع تفهم ولا تهين. يعني الذي لا يستحق أن يبذل له العلم هذا ليس بمنع وليس ب يعني عدم بذل العلم. شيخنا الأخ سعيد يقول لنا ننصرف نعم حتى نمر بطريق آخر. أيوة نرى بعض المناظر هناك. نعم هيا بنا. ما يحفظ من هذا الشغل هذا. لا لا أنا نذهب نقوم إن شاء الله.